الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة آل عمران من الآية 119 إلى الآية 121. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ها أنتم أولئي. هذه للتنبيه، وأولئي هذا اسم للمشار إليه، أي ها أنتم أيها المؤمنون تحبونهم، أي تحبون هؤلاء الذين نهيتكم عن مباطنتهم، تحبونهم للأسباب التي بينكم كالقرابة والرضاع والمصاهرة. أما هم قال: ولا يحبونكم، لما بينكم وبينهم من الاختلاف في الدين. وتؤمنون بالكتاب كله، يعني بالكتب كلها التي أنزلت عليهم والكتاب الذي أنزل عليكم، بينما هم لا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم، أي هؤلاء الذين نهى الله المؤمنين أن يتخذوهم بطانة، إذا لقوكم أيها المؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا كذبا بألسنتهم فقط من أجل أن يتخلصوا من عداوتكم لهم، ويحذروا على أنفسهم منكم، فيقولون بألسنتهم آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، لكن هم في الحقيقة كذبة. وإذا خلوا، وكان بعضهم مع بعض وخلوا ببعضهم، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أطراف الأنامل، أطراف الأصابع، يضعون أطراف أصابعهم في أفواههم ويعضونها من إيش؟ من الغيظ الذي في قلوبهم لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم. قل يا محمد لهم: موتوا بغيظكم، أيبقوا إلى الممات بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي بما في القلوب من خير وشر، وسيجازي الجميع على ما قدموا من خير وشر، وعلى ما اعتقدوا من إيمان وكفر، وعلى ما في قلوبهم لرسوله وللمؤمنين من نصيحة أو غل وبغض. إن تمسسكم، أي إن تصبكم أيها المؤمنون حسنة تسوهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إن تصبكم حسنة تسوهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طيب، ما هي الحسنة التي إن أصابتكم ساءتهم؟ أي حسنة هي فيها خير لكم، كظهور على عدو، غنيمة، أو تتابع الناس في دخول دين الله، أو خصب في المعيشة، أي حسنة هي مصلحة لكم وخير وتفرحون أنتم بها هم يستاءون منها. تسؤهم تحزنهم. وإن تصدكم سيئة، يعني مساءة، شيء هو بالنسبة لكم سيء لا تحبونه، كسرية مثلا تخرج لقتال ما تنال ما تريد، يصيبكم عدو بأذى، يحصل بينكم اختلاف، هم يفرحون به، هو بالنسبة لكم يسيئكم لكن هم يفرحون بهذا. ليش؟ من الغيظ الذي في قلوبهم. وإن تصبروا، أي وإن تصبروا أيها المؤمنون على طاعة الله واتباع أمره فيما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، ومن ذلك اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء، وتتقوا وتخافوا الله لا يضركم، أي لا ينقصكم كيدهم شيئا، أي شرهم وفسادهم ومصائبهم التي يبتغونها للمسلمين ومكرهم بهم ليصدهم عن الهدى وسبيل الحق، لا يضرهم هذا شيئا إن حصلت التقوى من أهل الإيمان والصبر. إن الله بما يعملون محيط، أي إن الله بما يعمل هؤلاء الكفار في عباده وبلاده من الفساد والصد عن سبيله والعداوة لأهل دينه وغير ذلك من معاصي الله محيط بجميعه، أي عالم به، حافظ له، لا يفوته ولا يغيب عنه شيء منه، حتى يجازيهم على ذلك كله ويذيقهم عقوبته عليه وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. واذكر يا محمد إذ غدوت، أي خرجت غدوة، والغدوة أول النهار ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. من أهلك، من عند أهلك، تبوئ المؤمنين، أي تنزل المؤمنين منازلهم، يقال بوأت القوم إذا وطنتهم، مقاعد للقتال، أي مواطن ومواضع للقتال. أي خرج في أول النهار عليه الصلاة والسلام من بيته إلى مكان المعركة، يرتب الجيش ويضع المقاتلين من المؤمنين أي المجاهدين في أماكنهم المناسبة للقتال. وهذا متى؟ في غزوة أحد. والله سميع عليم، أي سميع بما قاله المنافقون، عليم بما أضمروا، فيكون هذا بناء على هذا التفسير أنه سميع بما قاله المنافقون عليم بما أضمروا، يكون المعنى هذا على وجه التهديد لهؤلاء القوم، يسمع الله سبحانه وتعالى ويا ما تقولون ويعلم ما في قلوبكم وسيجازيكم ويحاسبكم على ذلك. وقيل معناه والله سميع بما قال المؤمنون عليم بما أضمروا، فيكون هذا على وجه المدح، أي بما أنه سيترتب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجازيهم جزاء حسنا على ما يقولون وما في ضمائرهم من خير، يعني لأهل الإيمان. ولا يبعد أن يكون المعنى عاما لكلا الطائفتين. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير سورة آل عمران من الآية 122 إلى الآية 127. قال الله تبارك وتعالى: إذ همت طائفتان منكم. إذ أي واذكر إذ همت. الهم يطلق على مجرد حديث النفس فقط، حدث نفسك بشيء وهو المقصود هنا. ويطلق الهم على العزم على الفعل، خلاص تكون جاد في العمل وخلاص قد عزمت أمرك أنك تفعل الفعل هذا، وليس هذا المقصود هنا. إذ همت طائفتان منكم، طائفتان منكم أن تفشل. طائفتان، الطائفتان قالوا هم بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. الأوس والخزرج هم قبيلتان عربيتان كانتا تسكنان في المدينة. قال ابن جرير الطبري: ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عنا بالطائفتين بني سلمة وبني حارثة. ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد دون يوم الأحزاب. انتهى. يعني هذه الحادثة التي نزلت بسببها هذه الآية كانت هذه في غزوة أحد وليست في غزوة الأحزاب. أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنهما أو ما وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله عز وجل: والله وليهما. وكانتا بنو سلمة وبنو حارثة جناحي العسكر في غزوة أحد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد في ألف رجل، فلما كان في الطريق انخذل عبد الله بن أبي بثلث الناس، يعني ما أكمل الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال معه، بل رجع وأرجع معه ثلث الناس. وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا؟ عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق رأس المنافقين، قال ليش نقتل أنفسنا وأولادنا في هذه الحرب؟ فتبعهم أبو جابر السلمي فقال أنشدكم بالله في نبيكم وفي أنفسكم. فقال عبد الله بن أبي لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهمت بنو سلمة هنا وبنو الحارثة بالانصراف مع من؟ مع عبد الله بن أبي. فعصمهم الله فلم ينصرفوا، فذكرهم الله تبارك وتعالى بعظيم نعمته هذه التي أنعم بها عليهم، فقال عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، أي ناصرهما وحافظهما. أن تفشل، الفشل هو الجبن والخور، هذا أصله اللغوي. فقال أهل التفسير أن أي تجبن وتضعف وتتخلف، فلم يكن همهما عزما، فعصمهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. لذلك قال والله وليهما. قال الطبري رحمه الله وكان همهما الذي هما به من الفشل الانصراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حين انصرف عنهم عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه، جبنا منهم من غير شك منهم في الإسلام ولا نفاق. فعصمهم الله مما هموا به من ذلك، ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهه الذي مضى له، وتركوا عبد الله ابن أبي بن سلول والمنافقين معه، فأثنى الله عز وجل عليهما بثبوتهما على الحق، وأخبر أنه وليهما وناصرهما على أعدائهما من الكفار. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني على الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون. والتوكل قال أهل العلم هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به. هذا تعريف جامع للتوكل، احفظوا وأتقنوا كي يكون عندكم الفهم الصحيح للتوكل. صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، الثقة بالله سبحانه وتعالى، وفعل السبب الذي أمر به، فاعتماد القلب وعمل بالأسباب، فعل بالأسباب، هكذا يكون التوكل الحقيقي، يجمع ما بين اعتماد القلب وما بين الأخذ بالأسباب. ثم قال بعد ذلك ولقد نصركم الله ببدر، ولقد نصركم الله على أعدائكم ببدر. وبدر موضع بين مكة والمدينة، وهو اسم لموضع، وعليه الأكثرون، أكثر أهل التفسير على هذا المعنى. وأنتم يومئذ أذلة، جمع ذليل، وأراد به هنا قلة العدد، يعني أنتم يومئذ عددكم قليل. قد كان المسلمون في غزوة بدر 313 رجلا، فنصرهم الله مع قلة عددهم، يعني نصركم الله يوم بدر وأنتم قليلون في غير منعة من الناس ولا قوة، حتى أظهركم الله على عدوكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، وأنتم اليوم أي يوم أحد أكثر عددا منكم حينئذ. فإن تصبروا لأمر الله ينصركم كما نصركم ذلك اليوم. فاتقوا الله أي اتقوا عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تشكرون، أي لتشكروه على ما من به عليكم من النصر على أعدائكم وإظهار دينكم ولما هداكم له من الحق. إذ تقول يا محمد للمؤمنين من أصحابك ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، الإمداد الإعانة الجيش بالجيش، جاء المدد يعني جيش آخر يقوي الجيش الأول، بثلاثة آلاف من الملائكة. اختلفوا في هذه الآية، فقال قتادة كان يوم بدر أو كان يوم بدر أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، ثم صاروا ثلاثة آلاف، ثم صاروا خمسة آلاف منزلين ينزلهم الله عليكم من السماء. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فصبروا يوم بدر واتقوا فأمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة كما وعد. بلى نمدكم إن تصبروا لعدوكم وتتقوا مخالفة نبيكم فلا تخالفوه، ويأتوكم يعني المشركين من فورهم، هذا أقل أكثر المفسرين من وجههم هذا، أي ويأتيكم المشركون يوم بدر من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منه. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، هنا لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة آلاف بل أراد معهم، وقوله مسومين أي معلمين، يعني علموا الملائكة أنفسهم بعلامة تميزهم. واختلفوا في تلك العلامة، فقيل عليهم عمائم صفر، وقيل عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم، وقيل غير ذلك والله أعلم بها. وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله إيش هو؟ اللي هو الوعد والمدد الذي سيمدكم به، إلا بشرى لكم أي بشارة لتستبشروا به ولتطمئن ولتسكن قلوبكم به، فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم، لا تخافوا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يعني لا تجعلوا النصر وتحيلوه إلى الملائكة والجند، لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند، فإن النصر من الله تعالى، فاستعينوا به وتوكلوا عليه لأن العز والحكم له. قال الطبري رحمه الله العزيز في انتقامه من أهل الكفر بأيدي أوليائه من أهل طاعته، الحكيم في تدبيره لكم أيها المؤمنون على أعدائكم من أهل الكفر، وغير ذلك من أموره. يقول: فأبشروا أيها المؤمنون بتدبيري لكم على أعدائكم ونصري إياكم عليهم إن أنتم أطعتموني فيما أمرتكم به وصبرتم لجهاد عدوي وعدوكم. انتهى كلامه رحمه الله، وهو واضح. ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع أي ليهلك طرفا، يعني بالطرف الطائفة والنفر الجماعة، من الذين كفروا. يقول: لقد نصركم الله ليقطع طرفا، أي لكي يهلك طائفة من الذين كفروا. وقال السدي معناه ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر، أو يكبتهم أي يخزيهم فينقلبوا خائبين، لم ينالوا شيئا مما كانوا يرجون من الظفر بكم. قال قتادة: فقطع الله يوم بدر طرفا من الكفار، يعني طائفة من الكفار، وقتل صناديدهم ورؤوسهم وقادتهم في الشر. انتهى كلامه. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك يا محمد من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي. قال ابن كثير: قال محمد بن إسحاق في قوله ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. انتهى. وقال ابن جرير الطبري: ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري. أو إلا أن تنفذ فيهم أمري وتنتهي فيهم إلى طاعتي. وإنما أمرهم إلي، والقضاء فيهم بيدي دون غيري. أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم، وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي. انتهى. وقوله تعالى: أو يتوب عليهم، هو معطوف على قوله ليقطع طرفا، فالآية فيها تقديم وتأخير، وترتيبها على هذا المعنى كالتالي: ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر أمري في ذلك كله. قال الطبري رحمه الله: قال ابن إسحاق: ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، أو أتوب عليهم برحمتي فإن شئت فعلت، أو أعذبهم بذنوبهم فإنهم ظالمون، أي قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي. انتهى كلامه، وهو واضح. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر عند البخاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وجاء في حديث أنس هذا الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد. أحد أسنانه يعني، وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. إذن هذه الآية نزلت يوم أحد، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم الآيات من 129 إلى 132 من سورة آل عمران. قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا له وخلقا وعبيدا، هم مملكون لله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقهم جميعا وهم كلهم عبيد له تبارك وتعالى، يحكم فيهم بما شاء ويقضي فيهم ما أحب، يغفر لمن يشاء، يتوب على من أحب من خلقه العاصين أمره ونهيه، يعني الذين عصوا أمره ونهيه يتوب الله سبحانه وتعالى على من أحب منهم، ثم يغفر له، ويعذب من يشاء ويعاقب من شاء منهم على ذنبه فينتقم منه، والله غفور، الغفور الذي يستر ذنوب من أحب أن يستر ذنبه من عباده من خلقه بفضله عليه، بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بالعفو والصفح عنهم، رحيم. قال الطبري رحمه الله الرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلا على عظيم ما يأتون من المآثم، يعني أنه يرحمهم بأن لا يعجل لهم العقوبة على ما يفعلون من الذنوب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تأكلوا الربا في إسلامكم كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم. والذي كانوا يفعلونه في جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون له على رجل آخر مال دين، يعني قرض، إلى وقت محدد، فإذا جاء الوقت وقت قضاء الدين طلب صاحب المال ماله، فيقول له الذي عليه الدين أخر عني دينك وأزيدك على مالك، يعني أنا اتفقت مع زيد مثلا أن أعطيه 1000 دينار على أن يسدني هذه 1000 بعد 3 أشهر مثلا، فتنقضي ثلاثة أشهر فآتي وأطلب منه الألف دينار، قل أنا ما عندي الألف دينار الآن، لكن زدني في المدة وزد في المال، يعني بدل ما يبقى ألف دينار خليه 1500 أو 2000 دينار وزدني 6 أشهر إلى الأمام أو سنة إلى الأمام. فصارت الزيادة مقابل إيش؟ التأخير في المدة في القرض. فيقول له آخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. واتقوا الله أيها المؤمنون في أمر الربا فلا تأكلوه، وفي غيره أيضا مما حرم الله سبحانه وتعالى عليكم اجتنبوه، ومما أمركم به فافعلوه، هكذا تكون تقوى الله سبحانه وتعالى، واطيعوه في أمره وفي نهيه لعلكم تفلحون، أي لعلكم تفوزون، أي لتنجحوا ولتفوزوا وتتخلصوا من عقابه وتفوزوا بجنته. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار يعني اجتنبوها، واجعلوا بينكم وبينها وقاية. ما الذي يقيكم من عذاب النار أيها المؤمنون؟ يقيكم من عذاب النار أن تتركوا أكل الربا وكل ما نهاكم الله سبحانه وتعالى عنه، وأن تفعلوا ما أمركم الله تبارك وتعالى، فإذا فعلتم ذلك فقد اجتنبتم النار وعذاب الله سبحانه وتعالى بها، النار التي أعدت لمن كفر بالله تبارك وتعالى. فاحذروا من أن تدخلوا مداخلهم بعد إيمانكم بالله تبارك وتعالى بمخالفتكم أمره، يعني بمخالفتكم أمره تدخلون مداخل الذين كفروا، الذين هم من أهل النار والذين أعدت لهم النار. وهذه من الآيات التي تدل على أن النار موجودة مخلوقة ومعدة للكافرين. وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا أيها المؤمنون فيما أطيعوا الله سبحانه وتعالى فيما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء، وفيما أمركم به الرسول أيضا، أي وأطيعوا الرسول أيضا كذلك، لعلكم ترحمون، أي لترحموا فلا تعذبوا. والله أعلم، والحمد لله.